صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العلي.